جميل عمري ما احتاج لي سواه في الجدود هو طعامي في العطش نبع المياه والبوادي الموت مشيل لها خان وانا معاه خيري في مضمون وكافي كل ايام الحياه قال لي متخافش دخولك وخروجك من الخطر هستورك من الريح وايدي كن بظلة في المطر قال لي متخافش دخولك وخروجك من الخطر هستورك من الريح وايدي كن بظلة في المطر افتبر في كل يوم انك على قلبي عزيز تختبر في كل يوم انك على قلبي عزيز اسمه برج حصين وآمن واللي من قلبه يآمن يلقى في الرب النجاة ده صلاة انزل وغطى عالأراضي والبشر نوره يشرق مجده يملى أرضي من طلب وصبر قال لي ما تخافش الدخول والخروج من الخطر هالسرعه بالريح وايدي وظلها في المطر قال لي ما تخافش الدخول وخروجك للخطر هستورك بالريح وإيدي كن مظلة في المطر تختبر في كل يوم إنك على قلبي عزيز تختبر في كل يوم إنك على قلبي عزيز يبتل الفم افتخر طول عمري من هداني للمراعي من حملني على منكبي لعواز للي نادوله للي تكلوا عليه دي الأسود بتجوع ولكن يشفعي نظر إليه قال لي متخافش دخولك وخروجك للخطر هستورك بالريح وإيدي قال لي متخافش دخولك وخروجك للخطر هستورك بالريح وإيدي ما ظلت في المطر تختبر في كل يوم إنك على قلبي عزيز في كل يوم إنك على قلبي عزيز رجعت تاني تبص عليه هو مش على 25 سنة من الصمت من بحر